الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند نائب الفاعل، بدأ رحمه الله ببيان المرفوعات، وبدأ بأولها وهو الفاعل، وثنى بنائبه، ذكر حدهما، ثم أتبع ذلك ببيان أحكامهما، فهما يشتركان في أحكام ويفترقان في أحكام. فقال رحمه الله، ثم قال هذا لم يقرأ نتندى نتقدم معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال ابن هشام رحمه الله تعالى في شرح الشذوذ: ثم قلت ولا يحذفان بل يستتران، ويحذف عاملهما جواز النحو زيد لمن قال من قام أو من ضرب، ووجوب النحو إذا الشمس انشقت وأذنت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت، ولا يكونان جملة فنحو وتبين لكم كيف فعلنا بهم على إضمار التبين، ونحو وإذا قيل إن وعد الله حق على الإسناد إلى الله، إلى اللفظ، إلى اللفظ، شاء الله الله، إلى الله، إلى اللفظ، إلى اللفظ، رقق اللام يا أخي، شاء الله، إلى اللفظ، إلى الله، ورشة بشروطها، إن شاء الله، كل حاجة حصلتها في ورشة، إلى اللفظ، لا لا، إلى الله، إلى الله، إلى اللفظ، إلى اللفظ، إلى الله، إلى الل إلى اللفظ، إلى اللفظ، هذه تحتاجها في القرآن، هذه ما تقدرش تفهمها إلى الله، إلى الله، نعم أكمل، ضرب عليها. ويؤنث فعلهما لتأنيفهما وجوبا في نحو الشمس طلعت وقامت هند أو هندون أو الهندان أو الهندات، وجوازا راجحا في نحو طلعت الشمس، ومنه قامت الرجال أو النساء أو الهنود، وحضرت القاضي امرأة، ومثل قامت النساء نعمة المرأة هند، ومرجوحا في نحو ما قام إلا هند، وقيل ضرورة ولا تلحق ضرورة، وقيل ضرورة، أي هو ضرورة، هو الحكم ضرورة، وقيل ضرورة ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، وشذ نحو أكلون البراغيث. وأقول ذكرت هنا خمسة أحكام يشترك فيها الفاعل والنائب عنه. إذن هذا ما يضبط لك الأحكام، هي خمسة، معرفة أعداد المسائل يعين على ضبطها وتصورها، لو نثرت كما ذكر لا يستطيع أحد أن يجمعها ونحصرها إلا مع مشقة، لكن إذا ذكر له عدد مسائل الباب استطاع أن يحصرها ويضبطها. الحكم الأول أنهما لا يحذفان، وذلك لأنهما عمدتان. الفاعل ونائبه، الأصل أنهما لا يحذفان، والفاعل كما سيأتي قد يحذف، وقد نبه هو نفسه رحمه الله على ذلك في قطر الندى، نبه على أن الفاعل يحذف في مواضع، ذكر من أربعة ولا لا لو تذكر. وهنا ذكر أنه لا يحذف مطلقا وإنما يستتر. الصحيح أن النائب لا يحذف بخلاف الفاعل، فقد يحذف، فقد الأصل أنه لا يحذف، لكن قد يحذف في مواضع بشرطه كما سننبه على بعض. لأنهما عمدتان ومنزلان من فعلهما منزلة الجزء، فإن ورد إذنهما كالجزء من الفعل، وجزء بعض الشيء لا يحذف منه، أنه إذا حذف فسد الشيء، فسد ذلك الشيء، كالزاي أو الدال أو الياء من زيد، إذا حذف بعض هذا لم يبقى لأصل الكلمة معنى، كذلكم الفاعل أو نائبه إذا حذف لم يتبين معنى الكلام. لهذا الأصل فيهما عدم الحذف، الأصل فيهما الذكر، وقد يحذف الفاعل، فإذا لم يوجد في الكلام كانا مستترين ولم يكونا محذوفين إلا الفاعل، فإنه يحذف في مواضع منها فاعل المصدر أو تذكرون أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، أو إطعام يتيما، هذا مصدر عامل، عامل عمل فعله، والمصدر العامل يحتاج إلى فاعل، يحتاج إلى فاعل أنه يعمل عمل ذلك أو عمل فعله، والفعل يتضمن فاعلا فهو كفعله. فإطعام هاهنا فيه ماذا؟ فاعل محذوف لا مستتر، يعني لا يمكن الستر، وإنما أو إطعامك يتيما، فهذه الكاف المضافة إلى المصدر هي الفاعل في المعنى، لا محلان، محل لفظي ومحل محلي، حذفت. ومثله أيضا فاعل أفعل به في تعجب، إذا تقدم نحوه أسمع بهم وأبصر، فبهم هذا كما سبق وفاعل ليس جارا ومجرورا أصليا، فحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، أسمع بهم وأبصر بهم أيضا. ومنه إذا خالف النائب الفاعل، ضرب عمرو، أين الفاعل؟ محذوف، وفي غير ذلك له صور منها ما ذكره محي الدين رحمه الله، وهو يقتضي التنبيه، ذكر مواضع ثمانية، سادسها قال إذا أقيم المضاف إليه، إذا أقيم المضاف إليه مقام المضاف، صح هذا في الجملة صحيح، لكن تمثيله له خطأ، قال كما في قوله تعالى وجاء ربك، إن التقدير والله أعلم وجاء أمر ربك، واضح وجاء أمر ربك. دليلهم في ذلك قوله تعالى في النحل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، لكن الآية الأخرى أصرح منها، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. الآن ماذا نفعل به؟ يأتي ربك لو أولناه بمعنى أمر ربك، إذن هذا لا دافع له. وأيضا الأصل في الكلام هذا أن يحمل على حقيقته، جاء ربك يحمل على ظاهر الكلام، وهو أن المجيء هذا مسند إلى الله تبارك، ولا يجوز نفيه عنه لأن فيه تكذيبا للنص بدون مبرر. ما الداعي إلى نفي، ما الداعي إلى نفي هذا المجيء؟ عقله، أنا عقلي يثبته، إذا انتهاكم إلى العقول لا إلى أو أم إلى النصوص. الآن هو يقول أنا عقلي اقتضى أن المجيء هذا لا يليق به، أنا أقول اقتضى أنه يليق به، الآن ما الذي يفصل بيننا؟ النص هو الذي يفصل، ليس لهم ما ينفي ذلك من النصوص، بل تواترت الآيات والأحاديث على إثبات الصفات لله تبارك وتعالى وعدم نفيها عنه. لهذا التمثيل الصحيح لو مثل بقوله تعالى ولكن لنائب الفاعل وأشربوا في قلوبهم العجل. لكن هذا المسعود. نعم لا في الجملة. مثلا جاء سيد القرية أهل القرية على التوسع. نعم وسأل القرية. المهم لو مثل بغير هذا المثال لاستقام له، لكن هذا لا يستقيم، هذا خطأ. الصحيح أن المجيء صفة من صفات الله تليق به كباقي الصفات بلا تمثيل، أم يروها كما جاءت بلا كيف، لا يقال كيف جاء، نثبت المجيء بلا كيف. إذن هذه مواضع ذكرها اقتضى المقام التنبيه عليها. فإن ورد ما ظاهره أنهما فيه محذوفان فليس محمولا على ذلك الظاهر، وإنما هو محمول على أنهما ضميران مستتران. قد يحذف الفاعل في مواضع بخلاف نائب، فالأصل ذكره. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ففاعل يشرب ليس ضميرا عائدا إلى ما تقدم ذكره، يمتنع ولا يشرب متقدما والزاني، ليس المقصود ولا يشرب الزاني الخمر، ليس هذا هو المقصود. واضح لا يستقيم أن يعود الضمير على المتقدم ذكره، فساد المعنى. ففاعل يشرب ليس ضميرا عائدا إلى ما تقدم ذكره وهو الزاني، لأن ذلك خلاف المقصود ولا الأصل. ولا أصل الكلام ولا يشرب الشارب. ولا الأصل ولا يشرب الشارب فحذف الشارب، لأن الفاعل عمدة فلا يحذف. واضح. إذن هذا ليس الأصل أيضا ولا يشرب الشارب ثم حذف الشارب، أن الشارب عمدة ولا يمكن حذفه، إذن لابد من توجيها آخر. وإنما هو ضمير مستتر في الفعل عائد على الشارب الذي استلزمه يشرب. إذن الشارب يشرب هذا يستلزم شاربا، لا يمكن أن نتصور حدثا مجردا من محدثه. واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا يستلزم شارب، فهذا الضمير يعود على الفاعل الذي يتضمنه يشرب هذا، ففي ضمير هو يعود على الفاعل المفهوم من يشرب. واضح ولا لا؟ فإن يشرب يستلزم الشارب، وحسن ذلك تقدم نظيره وهو لا يزني الزاني، وعلى ذلك فقس وتلطف لكل موضع بما يناسب. هذه دقيقة، لابد من التلطف لكل موضع بهاك، لابد أن تخرج نحو هذه الصور على هذا الوجه. وعن الكسائي إجازة حذف الفاعل وتابعه على ذلك السهيلي وابن مضاء. يشير دائما إلى الخلاف في الباب. هذا هو الحكم الأول، أن الفاعل ونائبه لا يحذفان لأنهما عمدتان وهما منزلتان من فعلهما منزلة الجزء، والجزء لا يحذف من جزئه. واضح ولا لا؟ وإذا بدا لنا ما ظاهره أنه محذوفان قدرناهما ضميرين مستترين بحسب المقام، ثم الفاعل قد يحذف في مواضع مخصوصة. الثاني أن عاملهما قد يحذف لقرينة. صح، العامل هو الذي يؤثر في غيره رفعا أو نصبا أو خفضا أو جزما، هذا هو العامل كما سبق مرارا. كلمة تدخل على أخرى فتحدث في آخرة تغييرا، هذه العوامل. الفاعل ونائب لابد لهما من عاملين، لابد لهما من عامل، واضح. هو الذي ماذا صيرهما مرفوعين، أثر فيهما الرفع في الفاعل ونائبه، هذا العامل له أحكام تخصه. واضح هذا ولا لا؟ ما هي أحكامه؟ وأن حثه على قسمين جائز وواجب. سأعد أن عاملهما قد يحذف لقرينة. الأصل ما هو الأصل؟ ذكر العامل. الأصل ذكر العامل، والحذف خلاف الأصل دائما. الحذف الأصل عدم الحذف، الأصل هو الذكر، والحذف خلافه. ثم الحذف هذا نوعا كما سيأتي. وأن حذفه على قسمين جائز وواجب. صح. والحذف لا يكون إلا لقرينة، إذا انتفت القرينة انتفى مع الحذف وتعين الذكر. فالجائز كقولك زيد جوابا لمن قال لك من قام أو من ضرب. فزيد هكذا في مطبوع عندكم من شو القرينة؟ أنا عندي من شو ضرب. نعم هكذا سبق في المتن، لكن في الطبعة هنا جت جوابا لمن قال لك من قام أو من ضرب. فزيد في جواب الأول فاعل فعل محذوف، وفي جواب الثاني نائب عن فاعل فعل محذوف. وإن شئت صرحت بالفعلين فقلت قام زيد وضرب عمر. إذن هذا دليل ماذا؟ الجواز، لأننا لو شئنا لصرحنا بالعامل من قام زيد، وإن شئت قلت قام زيد، من ضرب عمر، وإن شئت قلت ضرب عمر. إذن هذا دليل على أن الحذف جائز لا واجب، لأننا لو شئنا لصرحنا بالمحذوف. والواجب ضابطه أن يتأخر عنه فعل مفسر له. أن يتأخر عن ماذا؟ عن العامل. أن يتقدم الأصل في العامل أن يتقدم، هذا العامل يتأخر عنه ماذا؟ مفسر له. ولا تجمع العرب بين المفسر والمفسر، فيتعين ماذا؟ حذفه المفسر. وقد اجتمع المثالان في الآية الكريمة. فالسماء ما هي الآية؟ ما ذكر في المتن لم يعيدها هنا ولا لا؟ ذكر في نحو إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. وقد اجتمع المثالان في الآية الكريمة. فالسماء فاعل، فالسماء فاعل بانشقت محذوفة. انتبه، رافع العامل في السماء المتقدمة إذا السماء، هذه ليس هذا الذي تأخر، واضح ولا لا؟ الفاعل عامله لا يتأخر عنه، لا بد أن يتقدم عليه، هذا من أحكام الفاعل. وإذا هذه لا يليها، لا يليها اسم، واضح؟ يتمحض للإخبار عنه، إذا لابد أن يليها فعل. الآن عندنا إذا بعدها اسم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى عامل. واضح هذا ولا لا؟ فهذا العامل يفسره الفعل الذي بعده. أصل الكلام إذا انشقت السماء انشقت، لكن لا يجمع بين المفسر والمفسر، واضح هذا ولا لا؟ لا، لأن إذا هذه لا يليها الجملة الاسمية، وإنما يليها الجملة الفعلية، واضح ولا لا؟ هذا الذي منعنا من أن نجعل السماء هذا مبتدأ، لأن من خصائص إذا هذه الشرطية أن يليها الجمل الفعلية لا الاسمية. فالسماء فاعل بانشقت محذوفة، كالسماء في قوله تعالى فإذا انشقت السماء. إذن هذه الآية تفسر الآية الأخرى، فإذا انشقت السماء هي إذا السماء انشقت. هذه جاءت على الأصل في وضع الكلام، فإذا انشقت السماء هكذا، واضح؟ هكذا الأصل. وقد تخرج العرب الكلام عن هذا الأصل، واضح؟ تخرج عن ذلك في هذا كلامها، فتقول إذا السماء انشقت ثم يكون انشقت هذا مفسرا للعامل المحذوف للسماء. إلا أن الفعل هنا إلا أن الفعل هنا مذكور، والأرض نائب عن فاعل مدت. وإذا الأرض مدت، أصل الكلام وإذا مدت الأرض مدت. وكل من الفعلين يفسره الفعل المذكور، فلا يجوز أن يتلفظ به، لأن المذكور عوض عن المحذوف، وهم لا يجمعون بين العوض والمعوض عنه. إذا لا يجمعون بين المفسر والمفسر. الحكم الثالث أنهما لا يكونان جملة، هذا هو المذهب الثاني. إذن الحكم الثاني أن عامل الفاعل أو نائبه قد يحذف لقرينة، ثم هذا الحذف نوعان، جائز وواجب. الحكم الثالث أنهما لا يكونان جملة، هذا هو المذهب الصحيح. الجملة هنا يقابلها المفرد، واضح ولا لا؟ هذا هو المذهب الصحيح. وزعم قوم أن ذلك جائز، واستدلوا بقوله قوله تعالى. وزعم تضيف لهذا الزعم، واضح. واستدلوا بقوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجدونه وتبين لهم كيف فعلنا بهم. ثم بدا لهم، بدا هذا فعل الماض، بدا لهم أين فاعله؟ الظاهر ليسجنن، هذا هو الظاهر. بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، ماذا شيء ليسجنن، هذا المتبادر، واضح. لكن لابد له من تأويل، واضح، لأن هذا هو مفسر، ماذا مفسر الفاعل، والفاعل لا يكون جملة وإنما يكون اسما مفردا، فلا يسجنن، وهذا هو مفسر هذا الفاعل، أي بدا ظهر لهم رأي، ما هذا رأيه؟ سجنوا، واضح لنا. ومثله وتبين لكم كيف تبين، هذا أين فاعله؟ تبين لهم شيء، واضح، تبين لهم شيء، كيف فعلنا بهم، هذا هو مفسر الشيء، التبين هذا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض فجعلوا جملة، أيضا قيل هذا بني لغير الفاعل، يحتاج إلى نائب، أين نائبه؟ واضح، الظاهر أنه لا تفسدوا في هذه جملة، لا تفسدوا في الأرض، لكن سيبين أن هذا المقصود به اللفظ، هذا هو اللفظ كله. إذا قيل لهم هذا القول، إذا قيل لهم هذا، إذا قيل لهم القول ماذا يعتبر؟ نائب رأي. قيل لهم قول، القول هذا حقيقته ما هو؟ لا تفسدوا في الأرض، إذا لا تفسدوا في الأرض هو القول، والقول هو لا تفسدوا، إذا أرادوا بلا تفسدوا هذا اللفظ أو هذه الكلمة كلها، ولم يقصدوا الجملة لا تفسدوا في الأرض، أي إذا قيل لهم القول الذي هو لا تفسدوا في الأرض. كقولنا نعم، لا لا، هذه الكلمة، كلمة لا تفسدوا في الأرض، هذه كلمة وليس لا تعرب، لا تفسدوا في الأرض لا تعرب، تقول لا تفسدوا في الأرض، هذه الكلمة نائب فاعل، لا تعرب مفرقة، لا يقال لا حرف ناهية تفسد مضارع مجزوم بلا والفاعل واو في الأرض متعلق بتفسد، يقال لا تفسد في الأرض، هذا نائب فاعل، لأنه ما قصد ماذا الألفاظ، وإنما قصد الكلمة كلها، نحو قولك مثلا لا إله إلا الله مفتاح الجنة، مثلا لا إله إلا الله، هل تقصد لا إله إلا الله؟ تقصد هذا القول، هذه الكلمة، واضح، لا حول ولا قوة إلا كنز من كنوز، أي هذا الذكر، وليس المقصود هو لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما هذا القول، هذا الذكر كنز، إذن هذه جملة من ماذا؟ من مفردين، من مبتدا وخبر، وليست من جمله وخبر، وانما هي من مفرد ومفرد، من مفردين. هذا علم منقول من جمله، واضح هذا ولا لا؟ هذا هو المقصود. اذا المعتبر ماذا هو؟ اللفظ للمعنى، اي هذا اللفظ، هذا المذكور حكمه كذا وكذا، واضح ولا لا؟ اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، لا تفسدوا المقصود به ماذا؟ لفظ ما ذكر. اذا قيل لهم هذا الكلام الذي تفسره، لا تفسدوا في الارض. اذا نقدر نائب فاعل، هذه الكلمه لا تفسدوا في الارض هي نائب الفاعل، واضح ولا لا؟ هي مفردة، هذه الجملة كلمة واحدة، لا تفسد في، لا تنظر إلى المعنى وإنما انظر إلى لفظها. لا تفسد في الأرض هي كلمة واحدة، كالنقل مثلا، انتبه، تأبط شرا، تأبط شرا، صح، تأبط شرا مات، أعرب الآن، هدخل تأبط فعل ماض وفعل مستتر ومفعول، هكذا يعرب. ماذا نقول؟ تأبط شرا مبتدا، لماذا؟ هذا هذه الكلمة هي اسم، هذه الجملة كلها اسم، واضح؟ ما ليش تقدير؟ هذه لا تفسد في الأرض هو نائب الفاعل الحقيقي، هي علم نقلت من الجملة، واضح هذا ولا غير واضح؟ لا تعرب الجملة مفرقة، لا تفسدوا في الأرض، كلمة لا تفسدوا في الأرض نائب فاعل، معنى شعر محل التقدير المرفوع علم ترفيعها ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حكاية، عندنا حكاية قول، واضح هذا ولا غير واضح؟ هذه قيلة أسند إلى اللفظ، إلى لفظ لا تفسدوا في الأرض، لا إلى معناه. فاللفظ لا تفسد في الأرض هذا القول هو نائب الفاعل، فجعلوا جملة لا يسجننه فاعلا لبدا، وجملة كيف فعلنا بهم فاعلا لتبين، وجملة لا تفسد في الأرض قائمة مقام فاعل قيل، ولا حجة لهم في ذلك. أما الآية الأولى فالفاعل فيها ضمير مستتر عائد إما على مصدر الفعل والتقدير، ثم بدا لهم بداء، أي رأي، واضح؟ بدا لهم رأي، ما هو هذا رأي؟ لا يسجنون، كما تقول بدا لي رأي. ويؤيد ذلك أن إسناد بدا إلى البداء قد جاء مصرحا به في قول الشاعر، وكلام العرب يجي على، أو القرآن يجي على كلام العرب، قد جاء مصرحا به في قول الشاعر، لعلك والموعود حق لقاؤه، بدا لك في تلك القلوص بداء. عارف تشوف البيت هذا؟ لعلك، حرف ترجم ونصف، أحسن، لا محل له من الإعراب، والكاف اسمه ومن ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم لعلك، انتبه، لعلك والموعود حق لقاؤه، لعلك بدالك، ثم اعترض بينهما بهذه الجملة، والموعود حق لقاؤه، واضح؟ جملة اعتراضية لكن نعربها لأنها سبقت لنا، والموعود الواو والحال، هذه الموعود مبتدا مرفوع علامة رفعه همته ظاهره وعلاقه الموعود، انتبه، شوف الجمله سهله، الموعود حق، هكذا وحده، ماذا يعتبر حق؟ خبر، صح، الموعود حق لقاؤه، الان حق خبر، يبقى دائما لقاؤه ماذا يعرب؟ فاعل لحق، فاعل، رايت، فاعل، يمكن نقول خبر مقدم. الان وجه اخر، أصل الكلام والموعود لقاء حق، لكن الأول أسهل، لا نحتاج إلى تأويل، والجملة في محل كذا، عندنا مبتدأ وخبر وفاعل وحق يعمل يرفع، واضح؟ إنه إما مصدر وإما وصف. الآن بدأ، لعلك بدأ خبر، لا أعرف بالتفصيل، بدأ فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على الفتح، لا محل له من الأعراب، لك نادك جار مجرور متعلق متعلق متعلق في تلك أيضا مثله متعلق ببدا تلك في تلك القابوس ما هي القابوس قابوس الناقة الصغيرة الشابة الفتية القالوص الناقة الفتية الشابة يقال لها قالوص بفتح القاء قالوص تلك القالوص ماذا نعربها قالوص انتبه بدلك في تلك القالوص بدل يصح أن تكون نعتا باسم الإشارة لأنها اسمها ليست وصفها واضح فتخرج على أنها بدل أو عطف بيان صح بداء هذا فاعل بدا والجملة هذه بدا لك في تلك القروص بداء خبر لعل موضعه رفع واضح هذا ولا لا شاهد قوله بدا لك في تلك القروص بداء فأسند بدا إلى بداء واضح ولا لا فيكون هذا الفاعل هو الذي ماذا يقدر في الآية ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات أي بداء يفسره ما بعده ما هو هذا البداء ما هو هذا رأي لا يسجننا حتى حين واضح هذا ولا لا ما هو التقدير يقدر بأنه بداء نعم هذا فيه ضمير هذا الفعل هذا الفعل لا بد له من ضمير لأن الفاعل لا بد من وجوده مع الفعل واضح الآن ما هو الفاعل قلنا هو ضمير إذا لم نجد الفاعل قدرناه مستترا الآن هذا المستتر ما تأويل ما تقديره يناسب هذا الفعل بعد في لسانه واضح ولا لا هذا وجد له نظير في كلامه فنقدر هذا الذي وجد له مثال فهذا أقرب ما يقدر في هذا السياق واضح هذا لا نجزم به لكن نقول هذا أقرب ما يناسب هذا السياق الجملة هذه نعرب جملة عادية لام موطئ القسم الجملة الجملة هذه مفسرة لهذا الضمير نعم تفسيرية هي تفسر هذا البداء هذا رأي ماشي بدل لا مفسر لمحل والله واضح هذا ولا لا إذن ليست الجملة هي فاعل هذا الفعل كما زعم هؤلاء إذا لا حجة لهم في الآية صح. هذا الوجه الأول الوجه الثاني وإما على السجن بفتح وإما على السجن بفتح السجن مصدر كالستر وستره سترا والستر هو ما يستر به ومثله الرزق والرزق على خلاف قيل هو مصدر أيضا وقيل هو المرزوق أو ما يرزقه الإنسان والرزق هو المصدر لرزاقه رزقا كأعطاه إعطاء والرزق ما يرزقه الإنسان وقيل رزق هو ورزق ما يرزقه الإنسان وإما على السجن بفتح السين كالستر والحدث المفهوم من قوله فالآية على تقدير ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات سجنه المفهوم من قوله لا يسجننه حتى حين وإما على السجن بفتح السين المفهوم من قوله تعالى لا يسجننه ويدل عليه قوله تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه أعرف الآية قال فعل ماضي مبني على الفتح من الفتح لا محل له من ربي قال أنا ننظر سيك في فعل والفاعل ضمير مستتر ظاهر أن الفاعل محذوف واضح هذا الظاهر لكن لا يمكن حذف الفاعل إلا في مواطن مخصوصة سبق الإشارة إلى بعضها فنقدر ماذا ضميرا مستترا لابد من تقديره ضميرا مستترا والفاعل ضمير مستتر جواز أن تقول على من يعود؟ على يوسف عليه السلام متقدمه في الكلام على يوسف. نعم. ربي منادى منادى لماذا نودي منادى منادى بحرف نداء محذوف تقديره يا ربي هذا أصل الكلام يا ربي واضح لكن هذا يكثر في ماذا حذف الياء يكثر في حذفه أصح من ذكره أفصحه ماذا حذف مع الكسر الحذف مع الكسر هذا أصح واضح هذا ولا لا سبق هذا في بابه إذا ما ربي هذا منادى بحرف نداء محذوف منصوب وعلامة نصبه وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على على الياء المحذوفة على بحركة حرف النصب ماشي على الياء نفسها الباء إيه وش نسمي الباء وش بما نعبر ما قلوش باء الجيم عدى هذا الموطن ماذا نسميه دائما على ما قبل الياء المحذوفة على ما قبل الياء المحذوفة عنده هذا يشمل كل الأمثلة لكن لو قلت على الباء ثم جينا جيم ثم تخلفها دال نقول على الباء على الدال لو كانت عندنا باء أخرى واضح ولا لا إذن دائما على ما قبل الياء المحذوفة أو المذكورة في مثال آخر أكمل السجن لا ما كملت الإعراب قلت ربي منادى منصوب وعلامة نصبه الفتح المقدر على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة حسنت هذا لابد منه وهو مضاف والياء المحذوفة مضاف تخفيفا وياء المتكلم المحذوفة تخفيفا ضمير متصل مبني على السكون أو الفتح في محل جر بالمضاف على الصحيح أو بالإضافة السجن السجن مبتدا مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وعلى آخره أحب السجن أحب إلي هكذا أحب خبر خبر للسجن علاش نعاودوه ما نسميوش الكلمات خبر المبتدا واضح ولا لا ليدخل السجن وغيره قاعدة هذه مبتدا خبر المبتدا وهكذا في نظائره خبر المبتدا مرفوع علامة رفعه مرفوع باش مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة شو الضمة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الضاء مش الضاء لا تخرج لسانك إلى طرفها الضمة قولي ضاء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره إلي جار المجرور هذا متعلق بأحب أحسن أحب إلي مما جار منه أعربت إعراب المفصل الآن من حفو جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب ما انتبه ما هذه ما حال ما حقيقتها أحب إلي مما يدعونني أحسن بمعنى الذي موصولة من الذي يدعونني رأيت صح الجار والمجرور هذا بما يتعلق بما نعلقه أحسنت له كلا الجار والمجرور يتعلق به أحب إلي من زيد أحب إلي من عمرو الجار والمجرور الأول والثاني كلاهما يتعلق به بالوصف هذا أحب صح يدعونني انتبه يدعون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه مرفوع لماذا لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة والواو فاعل ضمير متصل والنون الثانية نون الوقاية والياء ضمير متصل مبني على على على الكسر مبني على يدعونني نعم على السكون في محل نصب مفعول به يدعونني والجملة إليه أكمل وبعد نعرف الجملة إليه يدعونني إليه جار مجرور متعلق بيدعونني أحسنت والجملة صلة لما فمحل لها من الإعراب هذا العائد يدعون ألا في الهاء في إليه أحسنت مما يدعونني صحيح الإعراب هذا هل صحيح هذا الإعراب اسمع سؤال هل هذا الإعراب صحيح؟ نبهت على هذه الآية الغلط. لكنك نسيت. يدعونني. انتبه. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وإلا تصرف عني. ما قال كيدهم. ما قال كيدهم. قال كيدهن. إذن يدعونني كيدهن واحد. واضح. فيدعون هذا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة وليس معربا. واضح هذا ولا لا؟ ونون النسوة وفاعله. هذا شعره رزق الرزق ستر والستر. وهذا قد نبأ وقع. هذا الفعل فعل هذا دعا دعا الواوي هذا الواوي هذا دعا يشترك فيه في حالة عند إسناده إلى نون الإناث. واضح. تقول يدعونا يدعونا يدعونا ما وزنه يفعلنا. تقول الرجال يدعون والنساء يدعون. يستوي ما يسند فيه إلى جماعة الذكور وما يسند فيه إلى جماعة الإناث. قل الرجال يدعون والنساء يدعون. صح. أدخل الجازم. الرجال لم يدعوا والنساء لم يدعونا. واضح هذا. الرجال لم يدعوا والنساء لم يدعونا. عجب. هكذا تكلمت العرب. صح. يدعون رجال يدعون ما أصله؟ يدعون. أحسن. يقاتلون يفعلون هذا أصله. أصله يدعون يدعون الرجال يدعون. الواو الأولى هي لام الفعل ولا لا؟ يدعو لام الفعل يفعل. الواو الثانية ما هي؟ هي واو الجماعة. يدعون. صح. ماذا التقى؟ ساكن واو واو. ماذا حذف؟ حذفت ماذا؟ اللام الأولى. حذفنا اللام الأولى. ماذا ما كيف صار وزنه؟ يفعون. صح. النساء يدعون ما وزنه؟ يفعلن. إذن بينهما خلاف في الوزن وإن كان ظاهرهما واحدا. يدعون يدعو. وقلت بعض الأئمة الكبار رحمه الله لما ذكر هذه الآية خرج على هذا الوجه. الآن قال لابد من تأويل. قال لابد لها من تأويل. ما هو هذا التأويل؟ قال يدخل مع هؤلاء النسوة ماذا؟ زوج العزيز. يدخل مع العزيز. ف مما يدعونني إليه العزيز والنساء. وغلب الذكور على. لكن عجز الآية يأبى ذلك. واضح. ما قال وإلا تصرف عني كيدهم. وقد يجيب عنه بأنه لم يكد وإنه قد يجيب بأنه لم يكد بأن العزيز لم يكد وإنما النساء وإن الأولتي كده ضعف. لكن لا يحتاج إليه. واضح. الآية تأبى. لكن هو أيضا خرج قال رحمه الله قال لو كان هو العجيب أنه وقف عند هذه الآية. قال لقال يدعينني. معنى هذه لا وجود لها في كلامه في ملامه. واو. واضح. لا وجود. هذا لو كان في ملامه يا كيرمينا لاستقام. لكن هذا لا نظير له في ملامه واو. فخرجها على قال لو قصد النساء وحدهن لقال يدعينني وما قال يدعونني. فخرج على خلاف ما جاء في كلام العرب رحمة الله تعالى عليه. إذن يدعون هذا فعل مضارع مبني وليس فعلا مضارعا معربا. ونونه هي نون الإناث وليست نون رفع. نعم. الآن الشاهد منه قوله قال ربي السجن، قال ربي السجن، فقال عز وجل ثم بدا له من بعد ما رأوا الآيات ماذا؟ ما ذكره هو السجن، رأوا سجنه، رأيت بدا لهم سجنه أي أخذوها تلقفوها من لسانه، أردت هذا فنجازيك به. وكذلك القول في الآية الثانية أي وتبين هو أي وتبين لهم كيف فعلنا بهم، وتبين لهم هو، وتبين لهم هو، ما هذا هو؟ قلنا لا بد، لم يذكر الفاعل، لا بد إذن أن نقدره ضميرا مستترا هو، رأيت؟ الآن هو هذا ماذا هو؟ هو التبين المفهوم من الفعل نفسه، تبين يستلزم ماذا؟ تبينا، هذا التبين هو الفاعل المفهوم، واضح هذا ولا لا؟ أي وتبين هو أي التبين، وتبين لهم التبين، ما هذا التبين؟ كيف فعلنا بهم؟ وجملة الاستفهام مفسرة، واضح هذا التبين حقيقته كيف فعلنا بهم. وأما الآية الثالثة فليس الإسناد فيها من الإسناد المعنوي الذي هو محل الخلاف، وإنما إذا لم يسند إلى المعنى وإنما أسند إلى اللفظ، هذا الفعل لم يسند إلى المعنى، إلى الجملة التي هي معنى، وإنما أسند إلى لفظ الجملة، ومن الإسناد إلى الألفاظ لا إلى المعاني. وإنما هو من الإسناد اللفظي، اللام شو اللفظي؟ اللفظي. وإنما هو من الإسناد اللفظي أي وإذا قيل لهم هذا اللفظ وهذا اللفظ، والإسناد اللفظي جائز في جميع الألفاظ كقول العرب زعموا، انتبه زعموا، لو قطعت هذه الكلمة عن هذه الجملة زعموا ماذا فيها؟ فعل وفاعل، لكن هل قصد هنا الفعل والفاعل أم قصدت الكلمة نفسها؟ الكلمة هي المقصودة، زعموا أي القول الذي هو زعموا مطية الكذب، رأيت؟ القول مطية الكذب، ما حقيقة القول؟ زعموا، لا لا، إذا فسرنا أردنا معرفته ما حقيقة القول هذا؟ هو زعموا، ليس المقصود هو زعم والواو، وإنما هو هذه الكلمة ومثله أيضا كقول العرب زعموا مطية الكذب، وفي الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، أي هذا الذكر، هذا الذكر الذي حقيقته لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شأنه ما خبره؟ كنز، أي هذا القول هذا الذكر كنز، أي هو من إذن هو من الإسناد إلى الألفاظ لا إلى المعاني، إذن لا يعترض بهذه الآية، لا حجة فيها. نعم. الفعل أو الخبر أو ما شئت، العبرة أن هذا من الإسناد اللفظي لا من الإسناد المعنوي، أسندنا شيئا إلى لفظ شيء لا إلى معناه، فهو من الإسناد المقصود إلى مفرد، وإن جاءنا في صورة جملة، لأن المقصود هو اللفظ لا المعنى، واضح؟ أكمل. إذن هذا هو ماذا؟ وهو أن الفاعل ونائبه لا يكونان جملة، لا يكونان جملة، وإنما هما مفردان، هما مفردان. الحكم الرابع، الحكم الرابع أن عاملهما يؤنث إذا كان مؤنثين، وذلك على ثلاثة أقسام: تأنيث واجب، وتأنيث راجح، وتأنيث مرجوح. صح، يقابل التأنيث ما ماذا؟ تذكير، واضح. إذا عرفنا ما يؤنث تبين ما يذكر. العامل الذي هو رافعهما، رافع الفعل ورافع النائب أيضا، واضح. إذا كان الفاعل أو نائب مؤنثا أنث عامله، هذه القاعدة العامة، إذا كان الفاعل نائب مؤنثا أنف عامله. الآن هذا التأنيث ينقسم إلى ماذا؟ إلى واجب التأنيث وراجح التأنيث ومرجوح التأنيث، أي ما يكون تأنيث العامل واجبا وما يكون تأنيث العامل راجحا، أي تأنيثه أرجح من تذكيره وأولى. الثالث أن يكون تذكيره أرجح من تأنيثه، وأن يكون تأنيثه مرجوحا، أي لو ذكرته كان أحسن في الكلام. والمقصود بالتذكير هو ترك التأنيث، وهذا ترك علامة التأنيث، هذا هو المقصود. وإلا فإن العامل لا يوصف بتذكير أو تأنيث، تلحقه علامة تأنيث الفاعل لا أنه هو الذي يؤنث. إذا قد قامت هند، قام هذا لا يوصف بأنه مذكر ولا مؤنث، واضح هذا ولا لا؟ وإنما هذه التاء هي علامة تأنيث الفاعل أو نائبه. إذن إذا قالوا تذكير العامل أو تأنيثه، المقصود بذلك تلحقه علامة تأنيث الفاعل أو نائبه، لا أنه هو الذي يذكر أو يؤنث، واضح هذا ولا لا؟ فأما التأنيث الواجب ففي مسألتين، إحداهما أن يكون الفاعل المؤنث ضميرا متصلا. صح. الآن تابعوا القاعدة العامة، إذا كان الفاعل أو نائبه مؤنثا، واضح، تلحق عامله ماذا؟ علامة تأنيث، يؤنث عامله يذكر، أي تلحق علامة تأنيث. الآن قال أن يكون الفاعل، تابع الفاعل المؤنث كيف يكون؟ ضميرا متصلا، أن يكون ضميرا متصلا. هذا الضمير المتصل يخرج لنا في ماذا؟ في صورتين، هو أو هي، أن يكون هو أو هي كما سيمثل. ولا فرق في ذلك بين حقيقي التأنيث ومجازيه. حقيقي التأنيث ما له فرج، وهو النساء وما يتبع النساء مما يلد ما له فرج، وغير الحقيقي المجازي التأنيث وما لا فرج له. هذا هو الضابط عندهم بين حقيقي التأنيث ومجازي التأنيث. فالحقيقي نحو هند قامت، فهند مبتدأ وقام فعل ماض. انتبه، قام هذا لم يسند إلى هند، قامت هذه لم يسند إلى هند، لأن هند هذا مبتدأ، واضح ولا لا؟ وإنما أسند إلى الضمير المستتر فيه وهو هي، والجملة قامت هند خبر، واضح ولا لا؟ إذن قامت كيف جاء فاعل قامت؟ مؤنث، هو فاعل مؤنث، ما حاله هذا الضمير المؤنث؟ ضمير مستتر، انتبه، ضمير متصل، واضح، ضمير متصل، ضمير متصل بالفاعل، ما تقديره؟ هي، ويقابل هي، المقصود هي، ويتعين التذكير فيما يقابله وهو هو زيد قام. ليس المقصود اتصال هذا كاتصال مثلا تاء ضمير بالفعل، المقصود أنه الاتصال هنا لا يفصل بينه وبين عامله بفاصل، هذا هو المقصود بالاتصال، أن لا يفصل بينهما فاصل، أن يليه، واضح ولا لا؟ أن يليه، هذا المقصود بالاتصال، أن يلي عامله. هذه صورة واحدة إذا كان قدر الضمير به هي. ويستوي فيه حقيقي التأنيث ومجازيه، كلاهما يتعين فيه تأنيث عامله إذا كان هذا الفاعل المؤنث ضميرا متصلا ويقدر دائما به هي. تقول هند قامت، هذا في حقيقي التأنيث، فهند مبتدأ، نعم، أن يكون الفاعل المؤنث ضميرا مستترا، نعم، يستقيم هذا، يعني صورة واحدة عندنا، صورة واحدة. فهند مبتدا وقام فعل ماض والفاعل ضمير مستتر في الفعل والتقدير قامت هي والتاء علامة التأنيث وهي واجبة لما ذكرناه. إذن هذه واجبة الذكر لا تقل هند قام هذا ممتنع في كلامها. والمجازي نحو إذن الحقيقي والمجازي سواء. مثال المجازي الشمس هذه تأنيثها مجازي واضح لا يقال التأنيث كهند هذه تأنيثها حقيقي. ما الدليل على أن الشمس مؤنثة؟ عود الضمير عليها مثلا قلنا الصور معرفة الاسم المؤنث لا لا يشار إليها باسم إشارة مؤنث تقول هذه الشمس هذه لا تقول هذا الشمس أو توصف به أو يعود عليها ضمير أو ذكرنا صور معرفة لذلك واضح لا لا شميسة شمس صغيرة شميسة إذا صغرت رددنا لها ماذا تأتني صح. والمجازي نحو الشمس طلع الشمس طلعت لا تقل الشمس طلع لا يستقيم هذا في لسانهم لأن الضمير أو لأن الفاعل المؤنث ضمير متصل واضح ضمير متصل وإعرابه ظاهر ولما مثلت به في المقدمة بالتأنيث الواجب علم لما ذكر في المتن مثل به بما مثل طلعت الشمس طلعت ويؤنث فعله لتأنيثهما وجوبا في نحو الشمس طلعت مثل بدأ به مثل بالشمس طلعت واضح لا لا ذكر مجازي التأنيث فإذا كان مجازي التأنيث هذا يتعين فيه التأنيث العامل فحقيقة التأنيث من باب أولى وهذا من دقات رحمه الله في وضع المثل كما قال ابن مالك وإنما تلزم فعل مضمر متصل وإنما تلزم فعل مضمر متصل أم مفهم ذات حين ولما مثلت به في المقدمة للتأنيث الواجب علم أن وجوب التأنيث مع الحقيقي من باب أولى بخلاف ما لو عكست عكست لو مثل ب مثلا ب هند قامت هند قامت قد يقال إن المجازية لا يتعين تأنيث العامل له لكن لما عكس مثل بالمجازي فهم أن الحقيقي أولى أن يؤنث له عامله فأما قول الشاعر إن السماحة والمروءة ضمنا قبرا بمر على الطريق الواضح قال إن السماحة والمروءة ضمنا ضمنا السماحة مؤنثة والمروءة مؤنثة وتأنيثهما مجازي فكان الواجب ماذا أن يلحق العامل ماذا علامة تأنيث ضمنتا على الأصل إن السماحة والمروءة ضمنتا لكن ما قال ضمنتا قال ضمنا ترك تاء التأنيث ما تخيجه لكن أنا فاعل هنا على رأي ابن كيسان الذي يجيز ذلك مثل قامة يتعين تعني أن الفاعل ضمير متصل قامة نعم نعم يكون ضميرا متصلا ولم يقل ضمنة فضرورة ولم يقل ضمنة أي وجهه فهذا ضرورة في بعض كلام ابن عاصم قال ما القياس فهو ما تركب من جملتين في المطبوع ينتجان الطلب ينتجان نعم. جملتين ينتجان تنتجاني. لا يحتاج إلى ضرورة، ليس هناك ضرورة. لا بد من رده إلى أصله، إلى أصله. إذن هذا ضمينة هذا عندهم ضرورة، والساعة لا أن تقول ضمينة، هذا الحالة الأولى التي يتعين فيها أن تلحق العاملة علامة تأنيث، أن يكون الفاعل المؤنث ضميرا متصلا، أن يكون ضميرا متصلا. ثانية، الثانية أن يكون الفاعل اسما ظاهرا متصلا حقيقي التأنيث مفردا. صح. انتبه، أن يكون الفاعل ماذا؟ اسما ظاهرا، هذا قيد. متصلا هذا قيد ثاني، حقيقي التأنيث هذا قيد، هذه كلها قيود احترز بها أشياء. واضح هذا ولا لا؟ أن يكون الفاعل اسما ظاهرا زيد متصلا زيد حقيقية التأنيث، ثم يفصل هذا الاسم الظاهر المتصل الذي هو حقيقي التأنيث يكون تارة مفردا وتارة مثنى وتارة انتبه مجموعا بالالف والتاء، مجموعا بالالف والتاء. فالمفرد، فالمفرد كقوله تعالى قالت امرأة عمران. انتبه الآن، إذ قالت امرأة عمران، امرأة عمران، امرأة هذا، هذا الفاعل ما حقيقته؟ اسم ظاهر، أي ليس ضميرا، واسم ظاهر زين، ومتصل بماذا؟ بعامله. ما معنى متصل؟ لم يفصل بينهما فاصل، هذا معنى متصل زين. هو حقيقي التأنيث، امرأة تأنيثه حقيقي. إذا اجتمعت في ماذا؟ الشروط الثلاثة. الآن تارة يكون مفردا، وتارة يكون مثنى، وتارة يكون مجموعا بالألف والتاء، هذه أحوال زين. المثنى، والمثنى كقولك قامت الهندان، والجمع، والجمع كقولك قامت الهندان. صح. هل يصح أن تقول إذ قال امرأة عمران؟ هل يصح تقول قام الهنداني وقام الهندات؟ هل يصح هذا؟ لا يصح. لماذا؟ لأن وجد فيه ماذا؟ لأن وجد فيه ماذا؟ شروط وجوب لحاق علامة التأنيث لعامل هذا الفاعل، وهو كونه اسما ظاهرا متصلا حقيقيا التأنيث. هكذا تكلمت العرب. الآن جاءت كلمات خرجت عن ذلك فيتوجه ماذا قال؟ فأما قوله تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة، من ربيعة أو مضر. ساعة تمنى، لا أعرف تمنى، تمنى فعل ماضي، فعل ماضي. ما الدليل على أنه فعل ماضي؟ تمنى يلزم يحتمل تتمنى. دعه يا أخي، دعه، جزمت أنه مار. ما الدليل؟ لماذا قلت هو مار؟ قلت إذا دخول حظ المضارع عليه تبي تتمنى. ما قلت أنت مار هو مار؟ نعم. أنا قلت لماذا ادعيت أنه مار؟ تمنت. قلت تمنت يستقي ماذا؟ صح. الآن أنا أقول أزعم أنه مضارع. أنا أزعم ذلك. قل لم تمنى فلانة كذا وكذا، لم تمنى كذا، واضح ولا لا؟ هذا أيضا يقبل لم ويقبل، يقبل كما أنه قبل تاء التأنيث في آخره، قبل أيضا لم، فهذه دلت على أنه ماض، وهذه دلت على أنه مضارع، فهو يحتمل هذا ويحتمل ذاك. وهذا النوع الذي يفتتح بتاء المزيدة واضح يجوز أن تحذف منه تاء المضارع، واضح يجوز أن نحذف إحدى التائين، واختلفوا في المحذوف، لكن يجوز ماذا؟ حذف إحدى التائين. فأنذرتكم نارا تلظى، تلظى حقيقتها تتلظى، أي تتلظى. تصدى تزكى، فأنت له تصدى، أصله تتصدى. هذا النوع الخماسي المفتتح بتاء المزيدة إذا دخلت عليه التاء المضارع يجوز حذف إحدى التائين في الساعات، وهذا كثير شائع في كلام. فهذا الفعل هنا يحتمل ماذا؟ أنه ماض صح، وابنتاي انتبهوا، ابنتاي هذا فاعل ظاهر متصل حقيقي والتأنيث ابنته واضح. فالواجب ما هو؟ تمنت ابنتاي، هكذا الواجب، تمنت ابنتاي، يجب أن تلحق علامة التأنيث هذا العامل، لكنه ما ألحق فماذا نقول؟ هو ضرورة صح. لماذا نلجأ إلى الضرورة ويمكننا حمله على غير الضرورة؟ أن نجعل ماذا؟ هذا الفعل مضارعا، حذف التاء، إذا حمله على غير الضرورة أولى من حمله على ما دمنا نجد ساعة في التخريج، لماذا نخرج على الضرورة؟ فيكون تمنى هذا مضارعا ولا يكون ماضيا. لا، هذه الكلمة نفسها، هذه الكلمة حمالة. هل قصد الشاعر تتمنى ابنتايا أو قصد تمنتا؟ واضح ماضيا، هل قصد هذا أو قصد ذاك؟ ما ندري. وهذا كثير في كلامهم، يأتي فعل مثلا، أنا الآن أقول مثال، قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره، ما أكفره، كيف تخرج ما أكفره؟ ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، تعجب ولا لا؟ ما أكفر الإنسان، هذا وجه شيء موصول، قد يكون استفهام، ما أي شيء أكفره، أي شيء حمله على الكفر مع هذا الإنعام وهذا لا لا لا لا الخير الذي يصله من الله تبارك، أي شيء حمله على الكفر، ما أكثر كفرة، كلمة واحدة تحت من هذا وتحت من ذاك. أكثر ليس من حكم بكفره، ما أكثره، ما حمله على الكفر، ما أكثره، أي ما حمله على الكفر، ما أكثره، أي شيء جعله يكفر، واضح ولا لا؟ نعم، تخرج على الوجه، حمالة الآية، حمالة. مثل هذه تمنى، هل قصد، هل قال أراد أن يقول تمنت ابنتاي، هذا الذي قصد، ولا قصد تتمنى، واضح هذا ولا ما ندري. الآن إما أن نخرجه على الضرورة أنه قصد الماضية وحذف منه التاء ضرورة، أم أنه قصد المضارع وحذف التاء الأولى توسعا، واضح حمله على هذا أولى من حمله على الأول، هذا معنى قوله فضرورة. أكمل. إن قدر فضرورة، فضرورة إن قدر الفعل ماضيا، عرفنا وجه الضرورة أن هذا الفاعل تبي اسم ظاهر متصل حقيقي يجب أن يلحق عامله تاء التأنيث، إذن هذا ضرورة إن قدرناه ماضيا. زين. وأما إن قدر مضارعا وأصله تتمنى فحذفت إحدى التائين، كما قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى فلا ضرورة، وتخرجه على هذا الوجه أولى لألا نصير إلى الضرورة مع عدم الضرورة إليها، واضح. وأما قوله تعالى إذا جاءك المؤمنات، الآن المؤمنات انتبه فاعل ظاهر حقيقي التأنيث، لكن وجب أو وجد ما يفصل بينه وبين عامله، قال إذا جاءك المؤمنات، واضح لنا. إذن هذا لا يجب فيه لحاق عامله تاء التأنيث، لا يجب فيه لوجود الفاصل. إذن ماذا قال؟ فإنما جاز، فإنما جاز لأجل الفصل بالمثروب. يكفي هذا التعليل، يكفي هذا التعليل، ثم هو أراد أن يبين عللا أخرى، واضح ولا لا؟ يكفينا هذا، لما وجد الفاصل صار ذكر التاء غير واجب، غير، يكفي هذا وجود الفاصل، أو الآن بدأ يذكر عللا أخرى حمالا، أو لأن الفاعل في الحقيقة الموصولة المؤمنات السابقة في الموصولات ماذا؟ ال، وأنها توصل بماذا؟ بوصف صريح خالص من التقدير بالفعل لغاية تفضيل. ومنه مؤمنات، هذا وصف صريح لغاية تفضيل، فتكون ال هذه ماذا؟ موصولة. وال هذه ليست مؤنثا حقيقية تعني، لأن اسم جمع، واضح ولا لا؟ ليست مؤنثا حقيقية التعني، فكأنه قال وهي اسم جمع، فكأنه قيل اللاتي آمنا، كأنه قال إذا جاءك اللاتي آمنا، واضح هذا ولا لا؟ قولك إذا جاءك المؤمنات في قوة قولك إذا جاءك اللاتي آمن، أو توجيه آخر، أو لأن الفاعل اسم جمع محذوف موصوف بالمؤمنات، أي إذا جاءك المؤمنات، الفاعل الحقيقي ليس المؤمنات وإنما هو الموصوف بالمؤمنات وهو النساء، إذا جاءك النساء المؤمنات، والنساء ليس جمعا بالألف والتاء وإنما هو اسم جمع أيضا، واسم الجمع سيأتي حكمه، وهذا هو قال انتبه، والجمع أو جمعا بالألف والتاء، لا بد أن يكون جمعا بالألف والتاء. نعم، قطر ذكران جمع التأنيث يلزم فيه، نعم جمع التأنيث يلزم فيه، وهو الإشكال وأنا أرى ذكر وراجع، لا هذا ولكن مفصول يخرج الآية، واضح؟ المجموع بالألف والتاء، انتبه، إذا كان متصلا حقيقي التأنيث وجب تأنيثه، وجب أن يلحق عامل أو علامة تأنيث، واضح هذا ولا لا؟ هو يخرج الآية فقط، لماذا لم تلحق جاء علامة تأنيث؟ قال الفاصل أو لأن أل، لكن لا نحتاج إلى هذا، وجد الفاصل يكفينا، لأنه اشترط في الضابط أن يكون اسم ظاهر ماذا؟ متصل، اختل الشرط، إذن باقي التوجيهات لا نحتاج إليها. نعم، لكن الآن لا نحتاج إلى هذا أصلا لوجود ماذا؟ الفاصل، وجد، لو لم يوجد الفاصل وجاءت جاء المؤمنات لاحتجنا إلى هذا التوجيه، لو قال مثلا إذا جاء المؤمنات، الآن لابد من تخريج، ما يقول ال يزعم أن ال هذه موصولة، أو يزعم أن المؤمنات هذا وصف لموصوف محذوف هو الفاعل في الحقيقة، لكن لما وجد الفاصل استغنينا به عن غيره من العلل أو التوجيهات، واضح هذا؟ خلاص الوقت لما زال، خلاص إذن هذا الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على بارك الله فيك. سلام الله معنا. رزقنا يرزقنا الإنسان وشمل دارنا عبد الله سامي بفتح ما فيه وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل وسيل